أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك، وإن كنت نبيا لن يضرك. هذا كيثبت على أن المرأة ما فعلت هذا الفعل إلا بأمر من رؤساء اليهود وزعمائهم وبإقرار منهم، كما جاء في حديث آخر صحيح. وكذلك المرأة التي رسمت صورة خنزير وتشير إلى أنه رسول الله، ورسمت يهودية أخرى صورة خنزير يدوس المصحف، ورسمت أخرى صورة الرسول بدويا، هذا بأمر من اليهود وحموها وحكام العرب ولا واحد تكلم. بينما لو رسمت كلبا من كلاب العرب ورسمت حاكما من حكام العرب لا قامت دول العرب والجامعة العقيمة ولما قعدت. فكان كما ورد في حديث في شدة تأثره عليه الصلاة والسلام بالسم، أن عائشة قالت: كان رسول الله يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة، ما أزال أجد ألام الطعام، يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا آوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. والأبهري عرق في الجسم، متى انقطع مات صاحبه صلى الله عليه وآله وسلم. الآن في مرضه يجد ألم هذا الطعام، ويجد حرارة هذا السم الذي وضع له بأبي هو وأمي، فهو قد مات عليه الصلاة والسلام رسولا ونبيا ورسولا وشهيدا عليه الصلاة والسلام. فلذلك لعنهم الله، هكذا يخططون الآن لقتل الصالحين كما قتلوا المئات من الأنبياء. ونحن لازلنا يعني حكام العرب ينتقلون من دولة إلى دويلة، عل اليهود ترضى عنهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إلا أنه يبقى هنا، هل قتل الرسول تلك المرأة اللعينة أم لا؟ أنا اختلفت الآثار، والعلماء أيضا اختلفوا هل قتلها أم لا. ورد في صحيح مسلم أنهم قالوا: ألا نقتلها يا رسول الله؟ قال لا. وهذا ورد مثله في حديث أبي هريرة وفي حديث جابر، وعن جابر من رواية أبي سلمة أنه قتلها، وفي رواية ابن عباس أنه دفعها إلى أولياء بشر بن البراء بن معرور، لأنه كان أكل منها، يعني من هذا الشات لما أكل منها مات، يعني مات بهذا الأكلة. فلما مات بها الرسول دفع لهذه المرأة لأولياء بشر فقتلوها، وفي لفظ قتلها وصلبها. وفي جامع معمر عن الزهري لما أسلمت تركها، قال معمر كذا قال الزهري أسلمت. والناس كيقولوا على أنه قتلها ولم تسلم، فالخلاف طويل في المسألة. منهم من قال بأنه صفح عنها، ومنهم من حاول الجمع بين الروايات والأقاويل اللي كتقول بأنه لم يقتلها حين اطلع على السم الذي وضعته في الشاة. وقيل لما قيل له اقتلها قال لا، لكن قالوا بأنه لما مات بشر سلمها لأوليائه فقتلوها قصاصا، يعني لم يقتلها. فالعلماء قالوا يمكن أن نقول لم يقتلها في الحال، ولكن قتلها بعد ذلك. أما إسلامها فلم يصح فيه قول صحيح. إذن هذا الجمع بين الأدلة، طائفة اللي كتقول قتلها، وطائفة لم يقتلها، وطائفة قالت أسلمت، وطائفة قالت لم تسلم، وطائفة قالوا له ألا تقتلها إلى آخره. الراجح قالوا لم يقتلها في الحال، في الوقت اللي وضعت السم واطلع الرسول على أن الشات مسمومة ما قتلهاش آنذاك، ولكن لما مات بشر دفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأوليائه فقتلوها. هذا هو الجمع اللي جمع به العلماء المسألة. لازلنا في خيبر. أنا مش وصلوا كيفية القسمة لغنائم خيبر. الرسول عليه الصلاة والسلام قسم يوم خيبر الغنائم. الفرس كان كيعمل له سهمين، والراجل اللي كيمشي على رجله سهمة. إذا اللي عنده الفرس راكب عليه كيعطيه سهمين، ها جوج ديال الأنصيبة، يعني إذا جات له 1000 درهم اللي كيمشي على رجله، اللي كيركب كيعطيه 2000. وكاين اللي قال 2000 للفرس و1000 للراكب، ورد بهذا الرواية. إذا نافع هو اللي قال هذا الشيء، قال إذا كان مع الرجل فرس فله 3 أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم. والسهم معنى النصيب من الغنيمة، هذا معنى السهم، النصيب دياله من الغنيمة. وهذا الحديث في صحيح البخاري في المغازي باب غزوة خيبر، وأيضا في صحيح مسلم في الجهاد والسير باب كيفية القسم الغنيمة. كيفية القسمة يعني الغنيمة بين الحاضرين. روى كذلك مالك الموطأ وأبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم. كاين رواية أخرى كتقول بأن الرسول قسم خيبر نصفين، نصفا لنوائبه وحاجته. والنوائب هي الحوائج، حوائج من الضيفان والرسل وغير ذلك، كيخلي واحد القدر إذا جاءوا عنده الضيوف ولا جاءوا الرسل، نصف لنوائبه وحاجته، ونصف بين المسلمين قسمها بينهم على 18 سهما، على 18 سهما. هكذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني قسم على قسمين، نصفين، نصفا لنوائبه وحاجته للضيوف وللرسل، والقسم الثاني يعني عملوا على 18 سنة كما هو معروف في كتب التفسير عند قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، لكن تفصيل. وسهم ذوي القربى ورد في حديث جابر بن مطعم أنه جاء وهو عثمان بن عفان، جابر بن مطعم وعثمان بن عفان جاءوا عند الرسول باش يتكلموا معاه فيما قسم الخمس. علاش قسم الخمس بين بني هاشم وبني المطلب؟ والخمس يا خمس الغنائم المفروض لله ورسوله، خمس الغنائم المفروض لله، المفروض لله ورسوله. فقلت لما جاءوا عنده قالوا يا رسول الله قسمت لإخواننا بني المطلب ولم تعطينا شيئا، وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة، قرابة ديالنا والقرابة ديالك والقرابة ديالك واحد، القرابة ديالك والقرابة ديالنا واحدة، يعني بالنسبة لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاوب عليهم، إنما بنو هاشم وبنو المطلب واحد. قال جبير ولم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من ذلك الخمس كما قسم لبني هاشم وبني المطلب. قال وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله، يعني مثل قسم رسول الله، هذا معنى نحو قسم رسول الله. وماشي سبق لنا في النحو، النحو في اللغة قصد الأصل وجهة قدر وقسم مثل، نحو قسم رسول الله يعني مثل قسم رسول الله، غير أنه لم يكن يعطي قرب رسول الله ما كان النبي يعطيهم. قال وكان عمر بن الخطاب يعطيهم منه وعثمان بعده، هكذا بقى يعني كيقسموا هذا الخمس كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا فعل أبو بكر، وهكذا فعل عمر، وهكذا فعل عثمان رضي الله تعالى عنهم. والناس اللي ما كانوش يحضروا، أو العبيد اللي كانوا حضروا، هل أسهم لهم أم لا؟ هذا مولى أبي اللحم قال لك سمي أبي اللحم، قال لأن ما كانش كيبغي يأكل لحم، فقيل له هذا، قال شهدت خيبر مع سادتي. هو كان عبد والأسياد ديالو مشاو لخيبر ومشى معاهم، الأسياد ديالو توسطوا عند الرسول فكلموا في رسول الله، فأمر بي، وفي رواية فأمرني، فأمر بي فقلدت سيفا، عمل السيف ديالو، فإذا أنا أجره، عمل القلادة ديالو ولكن هذاك باقي صغير كيجره، فأخبر أني مملوك، قالوا يا رسول الله هذا عبد، وخاصة هذا راه عبد، فأمر لي بشيء من خرثي المتاع، من خرثي المتاع، من خرثي المتاع، معنى خرثي المتاع المراد به أثاث البيت وأسقاط المتاع بحال القدر ونحوه. هنا أبو داود في رواية أنه قال لم يسهم له، لم يسهم له، إذن أعطى هذا غير من باب الإحسان فقط، ماشي معنى أنه هذا السهم ديالو اللي جاله في الغنيمة، لا أبدا. والنبي عليه الصلاة والسلام هل أعطى للنساء من الغنيمة، يعني أسهم لهن من الثمار؟ ورد في حديث ثابت بن الحارث بأنه قال قسم رسول الله يوم خيبر لسهلة بنت عاصم بن عدي ولابنة لها البنت ولي لها هي كانت ولدت، وعطاهم الرسول عليه الصلاة والسلام يعني قسما، عطاهم القسم ديالهم والسهم ديالهم. ورد في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى زينب بنت أبي معاوية الثقفية، أعطاها بخيبر 50 وسقا، 50 وسقا تمرا، و20 وسقا شعيرا بالمدينة. خيبر أعطاها 50 وسق ديال التمر، و20 وسق ديال شعير بالمدينة، والوسق شحال هو؟ ما قدره 60 صاعا من تمر ونحوه كما سبق. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه هل أشركه الرسول في قسمة الغنائم؟ هو كيحكي لنا على أنه الرسول بعث أبان على سرية من المدينة قبل نجد، قال أبو هريرة فقدم أبان وأصحابه على النبي بخيبر بعدما افتتحا، وإن حزم خيلهم لليف، يعني حبال، الحزم هي الحبال أو ما يحزم به. فقال أبو هريرة قلت يا رسول الله لا تقسم لهم، ما تعطيهمش القسمة ديالهم هما، إنما حضروش معنا. قال أبان وأنت بهذا يا وبر تحضر من رأس ضأن، يا وبر تحضر من رأس ضأن. الوبر دابة من دواب الجبال، يعني قالوا يا حيوان اللي هبط من رأس الجبل. يا وبر تحضر من رأس ضأن. فقال النبي يا أبان، قالوا اجلس، فلم يقسم له. وهذا جاء في صحيح البخاري في كتاب المغازي، ولكنه معلق، ووصله أبو داود من طريق إسماعيل بن عياش في الجهاد، باب في من جاء بعد الغنيمة لا سهم له. ووصل هذه الرواية أيضا أبو نعيم في المستخرج من طريق إسماعيل نفسه بن عياش، ومن طريق عبد الله بن سالم كلاهما عن الحميدي. وقد أشار إلى هذا الحافظ ابن حجر في الفتح. إذن اللي كنشوفه هنا على أن اللي قال يا رسول الله ما تعطيش من الغنائم، لا تعطيه من الغنائم، ورد أن اللي قال هذا الشيء هو أبان بن سعيد، واللي يسأله هو أبو هريرة، وهذا ورد في الصحيح، وهذا هو الراجح. مش اللي يسأل من الغنائم هو أبا، ومش قال له لا تعطيه من الغنائم، لا لا أبدا. اللي يسأل خلاف ما في هذا الحديث، اللي يسأل اللي قال لا تعطيه من الغنائم، فهمت كيفاش؟ لأن ورد أن القائل لا تعطيه من الغنائم أبان بن سعيد، واللي كان سأل الغنيمة هو أبو هريرة، وهذا ورد في الصحيح كما قلنا. ماشي اللي سأل من الغنائم هو أبان، لا. ويؤيد هذا أن أبا هريرة صرح بأن الرسول قد أعطاه ومن جاء معه من الغنائم يوم خيبر، أعطاه له والناس اللي جاءوا معاه أعطاه من الغنائم يوم خيبر، لأن الحديث ديالو اللي سبق لنا حديث طويل، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري، حنا سبق لنا هذا الحديث وأشرنا إليه، تكلمنا عليه لأن خرجوا الإمام أحمد بسند جيد في بداية غزوة خيبر، إذا كنتن تذكرن ذلك. وهنا أيضا واحد القصة وقعت لحجاج بن علاط مع أهل مكة، هذه القصة كيستدلوا بها المرجئة على أن الإنسان إذا سب الرسول لا يكفر، إن ما قصدش، هذا غلط. هذا حجاج هو طلب من رسول الله، وهذا حقه عليه الصلاة والسلام، لا هو أن يسمح في حقه. هذا القصة كيفاش وقع؟ لما الرسول فتح خيبر، حجاج بن عيلات قال للرسول: يا رسول الله، أنا عندي في مكة مال، وعندي في مكة أهل، أنا بغيت نمشي عندهم باش نجيب الأموال ديالي نجمعها بواحد الطريقة. شنو هي هذه الطريقة؟ باش نتكلم فيك، تسمح لي ولا لا؟ قال الرسول: قل ما شئت، قل ما شئت. يعني القصة كيحكيها أنس بن مالك كيقول: لما افتتح رسول الله خيبر، قال الحجاج بن عيلاط: يا رسول الله، إن لي بمكة مالا، وإن لي بها أهلا، وإني أريد أن آتيهم، فأنا في حل، إن أنا نلت منك، يعني تسمح لي إذا زبلت فيك أو قلت شيئا، فأذن له رسول الله. هذا أعطى الرسول إذن، أذن له أن يقول ما شاء، لكن هؤلاء الذين يسبون رسول الله من أذن لهم؟ فأتى امرأته حين قدم، يعني جاء المكة، جاء عند المرأة ديالو، فقال: اجمعي لي ما كان عندك، الذهب اللي معاك والأموال اللي معاك، فإني أريد أن أشتري من غنائم محمد وأصحابه. رأى تهزموا واستبيحوا، استولوا عليهم اليهود وقتلوهم، دابا الأموال ديالهم كتباع والنساء ديالهم كيتباعوا وهما كيتباعوا عبيد. أرى اجمع لي الأموال والذهب اللي عندك باش نمشي نشتري يعني العبيد ديالهم والنساء ديالهم. هي لما سمعتها إذا كانت كافرة بدات كتجمع، فإذا كان عندها شي حاجة تشفيا بالمسلمين والمسلمات، فإنهم قد استبيحوا، يعني قتلوهم وصبحوا الآن مباح البيع والشراء، أو أصيبت أموالهم. قال: ففشى ذلك في مكة، هذا القول انتشر في مكة، فانقمع المسلمون، راجعوا المسلمون، أصابتهم قارعة. باش تعرفوا على أن الإعلام أكبر حرب، الإعلام بجميع أنواعه، انقمع بمعنى إذا رجع، انقمع المسلمون، وأظهر المشركون فرحا وسرورا، ظن على أنه حقيقي هذا الشيء اللي كيقول الحجاج بن عيلاط. وبلغ الخبر العباس رضي الله عنه، فعاقر، معنى عاقر، بقي مكانه. يقال عاقر إذا بقي مكانه، معنى عاقر بقي مكانه، لم يتقدم ولا يتأخر، ولا حمله رجلاه ولا تحمله رجلاه، هذا معنى عاقرة. عباس موصلوا هذا الخبر، فعاقرة، وعاقروا على معنى عاقرة، يعني بقي مكانه، لم يتقدم ولا يتأخر، ولا تحمله رجلاه، وجعل لا يستطيع أن يقوم. بهالكلام اللي وصلوا يعني سبحان الله مصيبة نزلت به. قال معمر فأخبرني عثمان، يعني قال له هو أخذ ابن الله يشبه رسول الله يقال له قثم، استلقى هكذا على ظهره فوضع على صدره ابنه وهو يقول كيلعب معه حبي قثم أو حي قثم، في رواية حي قثم ولده، حي قثم شبيه ذي الأنف الأشم، يعني كان كيشبه الرسول، نبي ربي ذي النعم يرغم أنف من رغم، أو برغم في رواية برغم أنف من رغم، والأنف يعني معنى رغم ألسق بالتراب، هذا كناية عن حصول الذل. قال ثابت عن أنس ثم أرسل غلاما له إلى الحجاج، هذا عباس أرسل لأحد العبد ديالو إلى الحجاج قال له ويلك ما جئت به ما هذا الكلام الذي سمعنا وتنشر بين الناس وماذا تقول، فما وعد الله خير مما جئت به. قال فقال الحجاج بن علاط لغلامه اقرأ على أبي الفضل السلام وقل له فليخلو لي في بعض بيوته لآتية، يعني يبقى يعني يفرغ واحد البيت ما يكونش معاه الناس باش نجي عنده ونتكلم معاه نقول له هذا السر، فإن الخبر على ما يسره ماشي على هذا الشيء اللي سمع اللي نشرت، راه كاين شي حاجة أفضل من هذا. فجاءه غلامه فلما بلغ باب الدار قال أبشر يا أبا الفضل، الغلام قال له أبشر يا أبا الفضل. قال فوثب العباس تنقز بسرعة فرحا حتى قبل بين عينيه فأخبره بما قال الحجاج، قبل بين عيني عبده. قال له راه قال لك الحاجة ماشي هذا الشيء اللي قلت غير عملته باش لأسباب، أما الحقيقي الرسول انتصر. قالوا اذهب فأنت حر في سبيل الله، فأعتقه. ثم جاء الحجاج فأخبر العباس أخبره أن رسول الله قد افتتح خيبر وغنم أموالهم وجرت سهام الله في أموالهم واصطفى رسول الله صفية ابن حيي فأخذها لنفسه، أخذها لنفسه وجعلها زوجة الله وبنى بها. هو كيذكر هذا الشيء العباس قال له وخيرها أن يعتقها وتكون زوجته أو تلحق بأهلها، فاختارت أن يعتقها وتكون زوجته، ولكني جئت لما كان لي هاهنا، أو لمال في رواية لمال كان لي هاهنا أردت أن أجمعه فأذهب به، فاستأذنت رسول الله يعني أن يقول فيه ما شاء فأذن لي أن أقول ما شئت، فأخفي عني ثلاثا، ما تذكرش هذا الكلام شي واحد، راح حتى واحد ما خبرته بهذا الكلام، ولكن خبع هذا الكلام أخفيه حتى ندوز ثلاث أيام نكون خرجت أنا من مكة وصلت للمدينة عاد ذكر لهم هذا، أذكر بعد ذلك ما بدا لك، فأخفي عني ثلاثا ثم أذكر ما بدا لك. قال فجمعت امرأته ما كان عندها من حلي ومتاع فجمعته فدفعته إليه ثم انشمر به يعني استمر به، فلما كان بعد 30 تادوز 3 أيام كيف وعدوا أتى العباس امرأة الحجاج، المرأة ديال الحجاج بغات زعماك تستهزأ بالعباس لأنه كان مسلما بغات تستهزأ بالعباس بواحد الطريقة، فقال العباس يا امرأة ما فعل زوجك؟ فأخبرته أنه ذهب يوم كذا وكذا، وقالت لا يخزيك الله يا أبا الفضل، أنا هذا الشيء اللي وقع عليك، نسأل الله عز وجل ما يكونش هذا خزي عليك، لقد شق علينا الذي بلغك، هذه الخبيثة كافرة شني. قال أجل يعني نعم لا يخزيني الله، ولم يكن بحمد الله إلا ما أحببنا، فتح الله خيبر على رسول الله وجرت فيها سهام الله واصطفى رسول الله صفية بنت حيي لنفسه، فإن كانت لك حاجة في زوجك فالحقي به. قالت أظنك والله صادقا يا أبا الفضل. قال فإني صادق والأمر على ما أخبرتك. فسقط في يدي، الذهب مشى، الأموال مشات، الزوج مشى، ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار. فقال، ثم ذهب حتى أتى مجالس قريش عمدا، عمدا مشى لمجالس قريش باش يقولوا له نفس الشيء، يعني زعماك لا يخزيك الله لا يرسلك مكروما. حتى أتى مجالس قريش وهم يقولون إذا مر بهم، لما كيمر بهم هكذا، لا يصيبك إلا خير يا أبا الفضل. قال لهم، لم يصبني إلا خير بحمد الله، قد أخبرني الحجاج بن عيلاط أن خيبر قد فتحها الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وجرت فيها سهام الله، الأنصبة يعني قسمها، واصطفى صفية لنفسه، وقد سألني أن أخفي عليه ثلاثا، وإنما جاء ليأخذ ماله، وما كان له من شيء هاهنا، أي حاجة نجمع. حتى الناس المسلوعة إذاك كان كيسلم شي حاجة دوك يعطيونه الديون دياله بهذا الحيلة، هذا اللي عمل، هذا الواقعة بعد استئذان من رسول الله. ثم يذهب. قال فرد الله الكآبة التي كانت بالمسلمين على المشركين، ذيك الكآبة اللي أصابت المسلمين وانقمعوا لها أصابت المشركين، وخرج المسلمون، ومن كان دخل بيته مكتئبا حزينا حتى أتوا العباس، يعني مخبعين في البيوت ديالهم ما يقدروش يخرجوا، يقول ما شنو وقع لنبيكم. فأخبرهم الخبر وسر المسلمون، أصابهم سرور وفرح، ورد الله تبارك وتعالى ما كان من كآبة أو غيظ أو حزن على المشركين. والحديث صحيح، روى الإمام أحمد، وروى بسند صحيح عبد الرزاق في المصنف، وروى البياقي في الكبرى السنن الكبرى، وروى أيضا في الدلائل، والطبراني في معجمه الكبير، وروى النسائي في الكبرى، وروى أيضا هذا شو اسمه ابن حبان، والهيثمي في المجمع، وأحمد وأبو يعلى والبزار وغيرهم كثير. أول حديث صحيح، بل ورد بأنه على شرط الشيخين، هذه قصة عجيبة، وللأسف جعل المرجئة الآن في عصرنا دليلا لهم للطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو للتقليل في من طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه قصة، وهناك قصة أخرى أن واحد خرج مع رسول الله يوم خيبر، وشني وقع له في شملة أخذها قبل أن تقسم الغنيمة. يقول أبو هريرة، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، فلم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع. فأهدى رجل من بني الضبيب يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله غلاما، أعطى واحد الغلام، وهذا الغلام يقال له مدعام، مدعام. فوجه رسول الله إلى وادي القرى، يعني توجه إلى وادي القرى، حتى إذا كان بوادي القرى، بينما مدعام يحط رحلة رسول الله أو رحلا لرسول الله، يعني أمتعة السفر، هذا الرحل، الرحلة هي الأمتعة السفر، يحط رحلا لرسول الله أي أمتعة السفر، إذا سهم عائر فقتله، يعني فوجئ بسهم عائر، معنى عائر طائش لا يعرف راميه، هذا معنى عائر، إذا سهم عائر أي طائش لا يعرف راميه فقتله. فقال الناس هنيئا له الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لم تصب المقاسم لتشتعل عليه نارا. شملة، كساء يتغطى به، هذه أخذها قبل القسمة، قبل القسمة لم تصبها المقاسم، يعني لم تشملها وتتضمنها هذا معنى لم تصبها، لم تشملها وتتضمنها المقاسم. هذه الشتكة تشتعل عليه نارا. فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك، شراك يا أحد سيور النعل، لك الخيوط ديال النعل، الخيوط اللي كنربطوا بها السبابط الأحذية، أحد سيور النعل أو شراكين إلى النبي، فقال شراك من نار أو شراكان من نار، يعني لو خليتهم. هذا حديث صحيح. وأيضا من الحوادث اللي وقعت في هذه الغزوة نومهم عن صلاة الفجر وعدم استيقاظهم حتى طلعت الشمس، نومهم عن صلاة الفجر. ورد في حديث أبي هريرة أن رسول الله حين قفل من غزوة خيبر سار ليلة، سار ليله مش ليلة، سار ليله حتى إذا أدركه الكارى. الكارى هذا اسم من أسماء النوم، اسم من أسماء النوم، عرّس يعني أراد أن ينام في مكان. وقال لي بلال، قال له اكلأ لنا الليل، حضع لنا الفجر. فصلى بلال ما قدر له، هو اللي بقى حارس. هذا الآن هذا قول الرسول اكلأ لنا الليل يقوم مقام الساعة المنبه، خلاف لشيخنا الزمزمي رحمه الله. محمد الزمزمي كيقول لا، هذا تشدد، ما خصش تعمل الساعة باش تقيمك للنعاس، هذا غلط. الرسول قال بلال انت حضع علينا الصلاة ديالنا، حنا نعسو وانت ما تنعشي، حضع علينا الصلاة، عندك تفوتنا صلاة الفجر. بلال بدك يقوم الليل، كان باقي شي حاجة قليلة للفجر، تقارب الفجر، الرسول العس، الصحابة نعسو والفجر قريب على الأبواب. بلال استند إلى راحلته مواجهة الفجر، كينتظر فوقاش يطلع الفجر، يراقب الفجر. فغلبته عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ رسول الله ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، يعني حرارة الشمس هي اللي قيمت منعس. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولهم استيقاظا، ففزع رسول الله فقال أي بلال، أي يا بلال، حرف نداء، أي بلال، أي يا بلال، الناس أساليب نداء كثيرة. لذلك يقول ابن مالك وللمناد النائي أو كنا آيا وأي وآكذا آيا ثم هيا، أي بلال، أي يا بلال. فقال بلال أخذ بنفس الذي بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، يعني نعاس. قال اقتادوا، جمعوا، جيبوا الدواب ديالكم، قودوا الدواب ديالكم. فاقتادوا رواحلهم شيئا، ثم توضع رسول الله، يعني خرجوا من ذيك الواد، رواية قال خرجوا من هذا الواد فإن به شيطانا. وأمر بلالا فأقام الصلاة، فصلى بهم الصبح. فلما قضى الصلاة قال رسول الله، هنا خصكم تعرفوا على القضية، هذه من المسائل اللي سبقت لنا في الفقه. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بلالا أن يؤذن كما في رواية، إذن فالصلاة الفائتة يؤذن لها ولا لا؟ نعم. ثم صلى صلاة الفجر، عاد صلى صلاة الصبح، في الرد على المالكية اللي قالوا يعني الإنسان إذا ادى نعاس قالوا ماشي يقدم صلاة الصبح، وهذا غلط. السنة شنو خصو يقدم؟ الفجر. هكذا فعل رسول الله، وما قالوا إن طلعت شمس فمالك يرى تقديم صبح وسواه أخرى، لا هذا غير صحيح، يقدم الفجر، هذا يقدم صلاة الصبح. فلما قضى الصلاة قال رسول الله من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها، فإن الله تعالى قال وأقم الصلاة لذكري. وكان شهاب يقرأها، ابن شهاب يقرأها للذكرى. لكن واحد القضية تتعرفوا على أن رسول الله يقول بأنه تنام عيناه وقلبه يقظان، تعرفنا هذا، إذن كيف نام هنا رسول الله؟ ها؟ ارفع صوتك باش نسمع شنو كتقول. هذا قول، هذا كاين واحد القول. القول قال على انه باش يبين لهم على ان من نام عن صلاه لا يفرط فيها ضروري خصو يقضيها، ولان ليس في النوم تفريط كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام. هذا قول اخر. انا كنت قلت لكم هذا اذا كنتم تذكرنا شنو هو ام عبد الله رفع صوتك. احسنتي، هذا كاين من الناس اللي قال عنده حاله ينام قلبه وعينه وحاله تنام عيناه ولا ينام قلبه. هذا كلام يعني، ولكن ما كاينش شي دليل كينص على هذا او ذاك، هذا مجرد عيلة ذكرها بعض العلماء. كذلك من الحوادث اللي وقعت في هذه الغزوة المباركة زيادة الماء القليل حتى تسقى الجيش الكثير، لأن أبا قتادة قال خطبنا رسول الله فقال إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم، اليوم مش تمشوا العشية والليلة، وتأتون الماء عاد مش توصلوا الماء، راه ما كاينش الماء، غدا إن شاء الله توجدوا الماء. فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد، يعني لا يعطف أحد على أحد، قال أبو قتادة. فبينما رسول الله يسير حتى بهار الليل، معنى انتصف الليل، وأنا إلى جنبي، قال فنعس رسول الله فمال عن راحلتي، الناقة اللي كيركب عليها مال عليها هكذا، فأتيته فدعمته، هذا أبو قتادة يقول فدعمته، معنى دعمته أقمت ميله، أقمت ميله عليه من النوم وصرت تحته كالدعامة للبناء فوقها من غير أن أوقظه، يعني بدا كيرد الميل هذا بشوية بشوية بلا ما يقيم منعس، حتى اعتدل على راحلته والرسول ناعس ففطنش. ثم صار حتى إذا كان من آخر السحر، يعني آخر الليل قبيل الفجر، مال ميلة هي أشد من الميلتين الأوليين، الأوليين أشد من الميلتين الأوليين، حتى كاد ينجفل، يعني كاد يسقط، فأتيته فدعمته، يعني هذا المرة دعمه بالقوة عندك يطيح، فرفع رأسه فقال من هذا؟ الرسول قال من هذا؟ قلت أبو قتادة. قال متى كان هذا مسيرك؟ متى كان هذا مسيرك مني؟ قلت ما زال هذا مسيري منذ الليلة، يعني من اللي خرجنا من الليل وانا يا رسول الله معاك كان حظيك عندك طيح. فقال حفظك الله، حفظك الله بما حفظت به نبيه. ثم قال هل ترانا نخفى على الناس؟ ثم قال هل ترى من احد؟ قلت هذا راكب، ثم قلت هذا راكب اخر، حتى اجتمعنا فكنا سبعة ركب. قال فمال رسول الله عن الطريق فوضع رأسه، ثم قال احفظوا علينا صلاتنا، فكان أول من استيقظ رسول الله والشمس في ظهره، فقمنا فزعين، فقمنا فزعين، الفزع النفر بالإسراع مسرعين يعني. ثم قال اركبوا فركبنا، فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل، ثم دعا بمضاءات، مضاء هي الإناء الذي يتوضأ به حال الركوة، كانت معي فيها شيء من ماء، قال فتوضأ منها وضوءا دون وضوء، معنى وضوء دون وضوء، وضوء خفيف، وبقي فيها شيء من ماء. ثم قال لأبي قتادة قال احفظ علينا مضاءتك فسيكون لها نبأ، هذا الماء اللي بقوا في هذا الإناء حافظ عليه، حافظ عليه، راه ماشي يكون عنده واحد النبى معجزة. ثم أذن بلال بالصلاة، ها شفتوا؟ أذن للصلاة الفائتة، فصلى رسول الله ركعتين، شنو هي هذه الركعتين؟ الفجر، ثم صلى الغادات، شنو هي الغادات؟ صلاة الصبح، فصنع كما كان يصنع كل يوم، قال وركب رسول الله وركبنا معه، فجعل بعضنا يهمس إلى بعض، يعني يكلمه بصوت خفي، ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا؟ يعني راه ضيعنا التفريط هو التضييع والتأخير، هذا معنى التفريط. فقال لهم رسول الله: ما لكم، ما لكم في أسوة، يعني قدوة. ثم قال: أما إنه ليس في النوم تفريط، أما إنه ليس في النوم تفريط. النوم ما في تفريط ولا تقصير لانعدام الاختيار من النائم، إنما التفريط على من لم يصلي حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصليها حين ينتبه لها، فإذا كان من الغد فليصليها عند وقتها. ثم قال: ما ترون الناس صنعوا؟ قال ثم قال: أصبح الناس ففقدوا نبيهم. قال أبو بكر: رسول الله بعدكم لم يكن ليخلفكم. وقال الناس: إن رسول الله بين أيديكم، فإن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا. قال: فانتهينا إلى الناس حين امتد النهار وحمي كل شيء، وهم يقولون: يا رسول الله هلكنا عطشنا. فقال: هذه النبأ اللي قال الرسول على ذلك الإناء، لا هلك عليكم، يعني لا هلاك عليكم. ثم قال: أطلقوا لي غماري. غماري بالغيم بضم الغيم وفتح الميم، أطلقوا لي غماري. والغمر المراد به ماذا؟ إناء الوضوء، هذا معنى أطلقوا لي غماري، يعني جيبوا لي القدح الصغير، القدح الصغير جابوا له. ودعا بالمضاءة فجعل رسول الله يصب وأبو قتادة يسقيهم، فلم يعدوا أن رأى الناس ماء في المضاءة، تكابوا عليها، اجتمعوا عليها، تزاحموا عليها، مكبا بعضهم على بعض. فقال رسول الله: أحسنوا الملأ كلكم سيروى. أحسنوا الملأ يعني شوية عمرو، شوية كامل مش تعمروا. قال: ففعلوا، فجعل رسول الله يصب وأسقيهم، يقول أبو قتادة، حتى ما بقي غيري وغير رسول الله. ثم قال: ثم صب رسول الله فقال لي: اشرب. فقلت: لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله. قال: إن ساقي القوم آخرهم شربا. قال: فشربت وشرب رسول الله. قال: فأتى الناس الماء جامين رواء، جامين رواء يعني مستريحين، قد رووا من الماء، هذا الإجمال، جامين مستريحين قد رووا من الماء، رواء يعني قد رووا من الماء. قال: فقال عبد الله بن رباح: إني لأحدث هذا الحديث في مسجد الجامع، إذ قال عمران بن حصين: انظر أيها الفتى كيف تحدث، فإني أحد الراكب تلك الليلة. أنا كنت يعني من أصحاب الإبل في السفر، يعني أصحاب الخيل اللي كنت مع الرسول، يعني هذا الحديث اللي كتحدث به، هذا الحادثة ما حضرت لها. فقال له: من أنت؟ قلت: أنا كذا وكذا. لما قال له الأول، قال له: شوف انظر بما تحدث، أنا كنت معهم حاضر. قلت: فأنت أعلم بالحديث؟ فقال: فمن أنت؟ قلت: من الأنصار. قال: حدث. أنا، قال له عمر بن حصين، حدث، فأنت أعلم بحديثكم. قال: فحدثت القوم. فقال عمران: لقد شهدت تلك الليلة وما شعرت أن أحد حفظه كما حفظته، نفس الحديث، ولكن ما كنتش كنظن على أن شي واحد حفظه كيف حفظته أنا. وهذا في صحيح البخاري في المواقيت باب الأذان وبعد ذهاب الوقت، ومسلم في المساجد باب قضاء الصلاة الفائتة، وأبو داود في الصلاة باب في من نام عن الصلاة أو نسيها. أنا الناس اللي كانوا في الحبشة أعطاهم الرسول عليه الصلاة والسلام من الغنائم، أو ما أعطاهم القسمة ديالهم، أن أبا موسى الأشعري كيقول: لما بلغنا مخرج رسول الله ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه، أنا وأخواني لي، أنا أصغرهما، أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم بضم الراء وسكون لا. إما قال بضعا وإما قال 53 أو 53 أو 52 رجلا من قومي. قال لك فركبنا السفينة، ركبنا سفينة، فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، يعني وقع يعني شي المواج يعني ما قدروش يتحكموا فيها حتى وصلوا للحبشة. فوافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده. فقال جعفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا هنا. هما هذوما الأشعريين ما كانوش خارجين الحبشة، كانوا خارجين باش يتلقوا الرسول، لما وصلهم الخبر بأنه خارج. ولكن الأمواج تجري السفن بما لا تشتهي، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، ووصلوا لين الحبشة وتلقوا مع جعفر مع أصحابه. قال بأن الرسول هو اللي بعثنا هنا وهو اللي أمرنا باش نقيموا هنا، فأقيموا معنا. قال فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا. لما جاءوا قدموا فوافقنا رسول الله حين افتتح خيبر فأسهم لنا، حتى هو مضرب لم السهم ديال معطاهم حقا أو أعطانا منها، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه، إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه، فقسم لهم معه، فقسم لهم معهم. قال فكان ناس من الناس يقولون لنا، يعني لأهل السفينة، نحن سبقناكم بالهجرة، نحن سبقناكم بالهجرة. هنا دخلت أسماء بنت عميس، هي كانت ممن قدم معنا على حفصة، دخلت على حفصة الزوجة ديال النبي زائرة، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر إليه. فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها، فقال عمر حين رأى أسماء من هذه، كانت كبيرة السن، يعني كانت من النساء اللي قال فيهم الله عز وجل والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، ورغم هذا كله قال وأن يستعففن خير لهن. قالت أسماء بنت عميس، قال عمر الحبشية هذه البحرية هذه، يعني سافرت في البحر. فقالت أسماء نعم. فقال عمر سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله منكم. فغضبت وقالت كلمة شديدة، كذبت يا عمر، كلا والله، كنتم مع رسول الله يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار أو في أرض البعاداء البغضاء. البعاداء البغضاء، قال العلماء البعاداء في النسب، البغضاء في الدين، لأنهم كفار. إلا النجاشي يعني كان كيستخفي بإسلامه يعني عن قومه وكي يري لهم، ها، في أرض البعاداء البغضاء في الحبشة، وذلك في الله وفي رسوله. الهجرة ديالنا كانت في الله وفي رسوله. وأيم الله، ناقسمت لا أطعم طعام.